أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام يتحال في الأقوال في اقتضاء النهي للفساد، ووصلنا إلى كلام الميزة النعيم رحمة الله عليه القائل بأن إذا كان النهي عن المسبب وآثار المسبب فحينئذ يعني يقضي الفساد، بخلاف ما إذا كان النهي عن السبب. هذا تقريبا في الواقع جملة من المتأخرين يتبنون هذا المبنى، ويقدم لذلك مقدمة الميزة لأن هي أن صحة المعاملة تتوقف على جملة من الأمور. الأمر الأول تتوقف على ملكية المتعاقد، مثلا في البيع ملكية العين، في الإجارة ملكية المنفعة. الأمر الثاني سلطنة المالك على ملكه، ولايته سلطنته في مقابل يعني في مقابل نعم الحجر على هذه السلطنة، الحجر على هذه السلطنة السلطنة. الأمر الثالث كون المعاملة مشروعة أو السبب مشروع على الإتحاد عند الشرع، مشروعية وضعية المقصود. فهذه جملة ثلاثة أمور يعتمد عليها صحة المعاملة. فإذا اختلت أحد هذه ثلاثة أمور تختل صحة المعاملة. فيقول من ثم في الإجارة على الواجبات المجانية باطلة، وبيع منذور الصدقة أيضا باطل من قبل المالك. والمثال الثالث بيع المشتري ما اشتراه، المبيع الذي اشتراه إذا كان البايع الأول كان قد اشترط عليه أن لا يبيعه مطلقا أو لا يبيعه إلى زيد، فيكون بيع المشتري إلى زيد مثلا باطل بعد الاشتراط الذي اشترطه عليه المشتري الأول، عفوا البايع الأول. يفسر هذه المواد الثلاثة جهة الخلل فيها من ناحية الأمر الثاني، من ناحية الأمر الثاني يعني سلطنة المالك للمبيع فيها جانب خلل بسبب على إتحال ماذا؟ بسبب أسباب الآن بيها في الأمثلة ترجع إلى الخلل في سلطنة المالك على المبيع، على بيع المبيع. في الواجبات المجانية باعتبار أن الباري تعالى مالك هذه الأمور، مالك ما يوجب يعني إذا أوجبه أوجب الباري تعالى شيئا على المكلف فيكون الباري تعالى قد ملك ذلك الفعل. وإذا كان قد ملك ذلك الفعل فالخلل يصبح عفوا من ناحية الأمر الأول مو الأمر الثاني، الأمر الأول يعني ليس الفعل مملوكا للمكلف كي يتقاضى عليه كي يملكه لآخر ويتقاضى عليه عوض. الأفعال التي هي واجبة من قبله تعالى ليست مملوكة للأجير كي يؤاجر ذلك الفعل لآخر يملكه لآخر ويتقاضى عليه الأجر. خلل من جهة الأولى. في من دور الصدقة الحال كذلك بعد، إذا كان من دور الصدقة قد نذره للصدقة فبالتالي يكون خلل من الناحية الأولى أو لا أقل من الناحية الثانية باعتبار أنه هو ملزم نعم بالوفاء بالنذر والإلزام بالوفاء بالنذر بالتالي يسلب سلطنة على نقل المال، أو ربما البعض يلتزم في منذور الصدقة الخلل من الناحية الأولى أنه يخرج عن ملكية الناذر. إن لم يخرج عن ملكية الناذر فيكون خلل من الناحية الثانية وهو عدم سلطنته على النقل والتصرفات في منذور الصدقة لأنه مخاطب بلزوم الوفاء. كذلك الحال في المبيع الذي اشتراه المشتري وكان البائع الأول قد اشترط عليه عدم البيع إما مطلقا أو عدم البيع لآخر، هنا يحصل الخلل من ناحية ثانية، سلطنة هذا المشتري على المبيع تكون محدودة بالتالي لا يستطيع نقله إلى زيد بمقتضى الشرط والاشتراط. يقول الميزة إذا تبين ذلك فحينئذ في موارد النهي عن المسبب أو عن آثار المسبب يحصل خلل من ناحية ثانية، يحصل الخلل من ناحية ثانية يعني نهي الشارع عن المسبب بمثابة اشتراط البائع بمثابة الاشتراط في المثال الثالث. الاشتراط في المثال الثالث ما نشتراط اشتراط البائع الأول على المشتري أن لا يبيعها على زيد مثلا أو لا يبيعه مطلقا أو لا يبيعه على زيد. فالنهي من الشرع بهالمثابة إن كان النهي عن المسبب طبعا أو عن آثار المسبب. إذا كان النهي عن آثار المسبب يدب الخلل من جاء من الناحية الثانية بعد، النهي عن آثار المسبب باعتبار المسبب فوق الملكية ولا وهو منهي عنها أو منهي عن التصرفات، فبالتالي أو أثر المسبب هو البيع يعني تبديل عين بمال، التبديل الحاصل هو المسبب. آثار مسبب فرض الملكية أو آثار المسبب بعد وهو التصرفات إذا كان منهي عنها يخاطب الشارع لا تتصرف في هذه العين التي هي ميتة أو ما شابه ذلك. النهي عن آثار المسبب كان بمثابة العدم محجور عليه، فكيف يمكن تصوير تصحيح المعاملة؟ هذا على حال تقريب الميزانين. تقريب كثير متأخرين هم هكذا أن النهي عن المسبب أو عن السبب، النهي عن المسبب يعني كان مثل النهي الموجود في الشرط والمشارطة في المثال الثالث المثال الثالث اللي هو البايع الأول يشترط على المشتري أن لا يبيعه لحظ مسبب يعني. فالنهي عن المسبب إذن يعجز أي يقصر سلطنة صاحب العين. الناس مسلطون على أموالهم إلا عن أفعال معاملية نهى الشرع عنها. لما ينهى الشرع عنها يستظهر الإعلام بأن هذا النهي يلازم حجر الشارع عن تلك التصرفات. تارة يحجر الشارع على السفيه صفة، تارة الشارع يحجر عن الأفعال السفهية وإن لم يكن الفاعل سفيها ولكن الفعل هو سفهي، المحرم شيء سفهي. فإذا بين الشارع النهي التكليفي المولوي عن المسبب يعني بين بأن هذا الفعل ماذا، هذا الفعل سفهي، أو قل هذا الفعل حرفية المفاد المطابقي، هذا الفعل محجور على المالكين للأموال، لم يفتح سلطنتهم أن تشمل هذا الفعل المسبب. وإذا نهى عن آثار المسبب كذلك الحال، بعد حجر على ماذا؟ يكون حجر على سلطنة المالكين لأموالهم، ليسوا مسلطون على أموالهم في كل الأفعال. فيما نهى عنه يعني نوع مفاده حجر. هذا ملخص الكلام عند العلماء. في المثال الثالث تقصد؟ المثال الثالث يفسد العقد الثاني. العقد الأول صحيح، باعه البائع الأول على المشتري، باعه العين بس عين، نعم باعه عين شبيه الذي يبيع الأرض السرقفلية. أرض السرقفلية لا هي عين ملكية عين ملكية مطلقة ولا هي لا شيء، هي بعض خيوط الملكية. الملكية إذا شبهناها بحزمة خيوط، بعض خيوط ملكية العين يعطيها إياها بس يتصرف فيها نظير المالك المطلق له. فكيف هنا في البيع في المثال الثالث البائع الأول يشترط على المشتري أن لا يبيع هذه العين على زيد أو لا يبيعها مطلقا يمكنه وتكون ملكية ضيقة أو ملكية قاصرة أو ملكية محبوسة منها قديم، يعني من الأول لم ينقل له يملكه ملكية مطلقة ضيق فم الركية، من الأول بئر حفرها ضيقة. نعم. فكذلك الشارع عندما ينهى عن المسبب أو عن آثار المسبب من أول ملكية مو مطلقة انتقلت إلى الشروط، ليست كلها شروط ضمينية منفكة عن جوهر المعاملة، جملة من الشروط عبارة عن أطر سابقة لنفس المعاملة. أحيانا مثلا لما تقول أشتري منك رز تمن على أن يكون عنبر ما يكون تايلندي، عنبر هني عنبرية عنبر ليس الشرط بمعنى الشرط المنفك على المشروط، هنا معنى تحديد لمورد المعاملة بحيث لا يطلع تمن من شكل آخر، أصلا هذا ليس المبيع. كثير من الشروط صورتها شروط، إلا أنها معالم ترجع إلى ماذا لبن؟ ترجع إلى إلى صياغة ثباتها إلى نفس ماهية المعاملة. هذا بيع آخر، بيع آخر، صلح آخر، شيء آخر، ولكن ليس هو نفس البيع. كثير من الشروط صورتها شروط، ولكن ليست هي في حقيقة شروط بمعنى أمور ضمينية خارجة عن أصل ماهية المعاملة. هي ترجع إلى تحديد نفس يعني ماهية المعاملة وحدودها. المقصود هي باب وحدة المطلوب تقريبا يقولون. فهذا ملخص تقريبا استدلال كثير من المتأخرين، وليس هذا مختص بالميزان العلمي. جملة من المحاشين مقاسم عندهم المبنى أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد إذا كان نهي عن المسبب أو عن السبب. هذا كلام النعيمي وجملة من المتأخرين. التفصيل بين النهي عن المسبب وآثار المسبب يقتضي الفساد، النهي عن السبب، أما النهي عن السبب لا، لا يقتضي الحجر ولا يقتضي الفساد. لماذا عند الميزان النائمي وجملة من الجماعة المتأخرين؟ لأن النهي عن السبب، السبب على كل هو آلة وفعل مجرد، ليس معنى وضعي ذات السبب، صوت إيجاب وقبول مثلا أو ما شبه ذلك. افترض في موضع يحرم على المكلف أن يتكلم وسط الصلاة، وسط الصلاة حريص على بيع معين، وسط الصلاة يقول لدى الثاني بعتك أو اشتريت منك يلا أقبل، يقول لي ما قبل حسس لي يفوت المشتري أو يخرج وكذا، وسط الصلاة يتكلم وياك، وهذا التكلم حرام تكليفا. حرمة التكليف هي لحظة فعل سبب لا يوجب الفساد. ففصلوا اذا هذه الجماعه فصلت بين النهي عن السبب فلا يقوى الفساد، النهي عن المسبب واثار المسبب يقوى الفساد. هذا المبنى من ميزان نائمي جماعه طبعا عنده استدلال بعد اخر ميزان نائمي، استدلال اخر وهو ما ورد في نكاح العبد. في نكاح العبد نص موجود أن إذا نكح العبد امرأة من دون إذن سيده فهل يصح هذا النكاح بعد ذلك إذا أذن السيد أو لا يصح؟ فيقول الإمام عليه السلام في روايات صحيحة يصح، لأنه عصى سيده ولم يعص الله، فإذا أذن سيده صح. الإمام يستدل بهذا الاستدلال، عفوا يبين هذا البيان. الآن يبين، فهنا يستدل عفوا هذه رواية الوارد يستدل بها الميزة النائمي على ماذا؟ يستدل بها الميزة النائمي على مختارة. مختارة ما هو؟ انه تفصيل بين المسبب والسبب. فيستدل هكذا بتقريب ان لم يعص الله وانما عصى سيده، بهذا التقريب، بتقريب أن النهي هنا كليهما تكليفي، إنما عصى سيده ولم يعص الله. شوف الرواية تفترض ماذا؟ عصيانان، عصيانين تفترض عصيانين، عصيان لله وعصيان للسيد. الميزة أن يحمل هذين العصيانين كليهما على عصيانين تكليفيين، ويقول هناك عصيان للسيد ليس في الحقيقة عصيان ذاتي مطلق، عصيان معلق تكليفي معلق على مدى انتهاء بإذن السيد. إذا لم يأذن السيد يكون قد، ما دام لم يأذن السيد يكون عاصي العام، عاصي لله بسبب عصيان السيد. ولكن هذا العصيان لله ليس مطلق، محدود ومغير إلى إذن السيد، إلى إذن السيد. اللهم صل على محمد. فليس مطلق وإنما محدود، وبالتالي هذا العصيان ليس ذاتي، ليس ذاتي يعني ليس ذاتي للفعل. لو كان ذاتي للفعل ليس، ما دام الفعل قر وجد بعد يكون مطلق. والحال أن هذا العصيان له عصيان السيد عصيان لله، لكن ليس عصيان ذاتي لذات الفعل يبغضه الشارع، لا، لأجل عدم إذن السيد. فمغير ومحدود هذا العصيان التكليفي الذي هو أيضا لله، عصيان السيد يكون عصيان لله ولكن ليس عصيان ذاتي ولا مطلق، مغير مقيد. أما العصيان لم يعص الله وإنما عصى سيده، لم يعص الله يعني فيما إذا كان عصيانا ذاتيا لذات الفعل مطلق غير مقيد ومغير بإذن السيد. هنا يقول الفساد، يقول لاحظ هذه الصحاحة الواردة في نكاح العقد تفصل وتبين بشكل جلي أن النهي التكليفي، العصيان النهي التكليفي، اللهم صل على محمد وعلى محمد، تبين أن العصيان التكليفي النهي، إذا عصيان التكليف عن نهي الشارع، نهي الله عز وجل، نهي الباري تعالى، إذا كان ذاتيا لذات الفعل أي مطلقا، هني يقتضي فساد النكاح، كنكاح الشغار مثلا. لا، العبد في نكاحه لم يعص الله، يعني لو كان الله نهى عن هذا النكاح لذات الفعل النكاح لا يصح النكاح ولو نهي تكليفي. هذه الروايات الواردة في نكاح العبد هكذا تبين. أما إذا كان عصيان الله لأجل عصيان السيد، لم يعص الله وإنما عصى سيده، يعني عصيان الله مقيد بعصيان السيد، لا لأجل الفعل في نفسه ينهي عنه الشارع، ينهي عنه بسبب عدم إذن المولى. هنا إمكان الصحة للفعل موجود إذا أذن. فهذه الروايات الواردة في نكاح العبد إذن تبين أن النهي التكليفي اللي هو محل البحث يوجب الفساد. لو عصى الله، عصى الله النهي التكليفي المطلق يقتضي الفساد، لكن لأنه عصى السيد يعني عصى الله بسبب عصيان السيد، هذا ليس نهي عن الفعل في نفسه مطلق، مغير بل هنا يقضي الفساد. فهذه الروايه الوارده في نكاح العبد ايضا داله على مدعى، يعني انه النهي عن المعامله المسبب، يعني هو اثار المسبب، نكاح بالحظ المسبب، يعني مو تلفظ بالالفاظ، هو مسبب بالحظ المسبب او اثار المسبب. النهي والتكليف المحض ايضا يقضي الفساد، لان عصيان في العصيان عنوان للتكليف وعنوان للواضع. هذا استدلال آخر للميزة النائمية. على كل هذا مبنى الميزة النائمية، وجماعة كثير من المتأخرين في الحقيقة في حواشي المكاسب. على أي تقدير نذكر نقاشات الأعلام ثم نذكر المختار بعد. طبعا في نقاش لجماعة في ناس يستدلون على بنفس هذا الاستدلال يستدلون على أن دي الروايات نقاش عندهم مع الدليل الثاني فضل ميزة النائمة جوان متأخرين لم يعص الله وإنما عصى سيده. في جماعة آخرين يحملون قديما وحديثا يحملون لم يعص الله وإنما عصى سيده. تفسير العصيان هذين العصيانين ما هو؟ يقولون لم يعص الله يعني المراد أنه عصيان وضعي، وإنما عصى سيده يعني عصيان تكليفي. الميزة النائمة حمل العصيانين على ماذا؟ كلين مع العصيان تكليفي. الآن جماعة آخرين يحملون لا، عن العصيان الأول عصيان وضعي، العصيان الثاني عصيان تكليفي. زين لو حملنا العصيان الأول يعصي الله على العصيان الوضعي والعصيان الثاني عصيان تكليفي، ما النتيجة؟ يقول النتيجة دالة على أن هذه الروايات تبين أن النهي التكليفي ليس يقتضي الفساد، النهي الوضعي يقتضي الفساد. فيقول لاحظ هذه الروايات المستفيضة في نكاح العقد دالة على أن النهي التكليفي المحض الذي هو محل بحثنا لا يقتضي الفساد. النهي التكليفي المحض عن المعاملة لا يقتضي الفساد، النهي الوضعي يقتضي الفساد. فهؤلاء استدلوا بالروايات المستفيضة على الروايات المستفيضة الواردة في نكاح العقد من دون إذن سيدة ثم يأذن سيدة، استدلوا بها على أن النهي لا يقصد الفساد، النهي تكليف المحض، لأنهم حملوا لم يعص الله على العصيان الوضعي وعصى سيدة على العصيان التكليف لله. قال الراوي يسأل الإمام كيف صح نكاح العام إذا أذن سيدة؟ قال لم يعص الله يعني ليس عصيان وضعي، وإنما عصى سيده إن عصيان تكليفي لله. زين هذا المدعى أيها القائلون بهذا المدعى ما الشاهد لكم على ذلك؟ يقولون لأنه لو كان المراد عصيان تكليفي كما يدعي الجماعة الآخرون منهم الميزة النائمين فما يستقيم التعبير لم يعص الله وإنما عصى سيده. إذا كان عصيان تكليفي ليش عصيان تكليفي في كلا الفرضين موجود؟ في عصيان السيد عصيان لله، لأن الله يأمر بطاعة يعني المالكين السادة كذا فلان، باعتبار هو سيد خدمة يعني مالك خدمة. إحنا تفسير باب الإماء والعبيد، الملك هنا ملك خدمة وليس ملك ملك رقبة لما يعبرون، يعني ملك خدمة وليس ملك عين الشخص في الحقيقة. وهي فلسفة لها، لأن هذه الملكية في الحقيقة عبارة عن تحميل أيضا السيد مسؤولية للعام، تول التو داخل في الإسلام وما شابه ذلك، فجانب تربوي له حكمة أقول ليس علم، حكمة أنه جانب تربوي في مقابل الضمان التربوي، ضمان الكفالة بحمل الشارع كفالة تربوية، لازم يحترم هذا كإنسان، وإذا أسلم أيضا يحترم حقوقه ويتكفل ديته وجرائمه، يعني بالتالي الشارع جعل شو اسمه جملة من الواجبات على كاهل السيد بعد مونه وكذا، في مقابل أنه يملك خدمة ليس كما يتوهم الآن مثل ملك الغربيين الأوروبيين العبيد كذا فلان في الأفارقة الذي كانوا هم جغل. أو الآن الذي عندهم تجارة الرقيق البشري سرا عندهم في كل العالم أوروبا الغربية سنويا أرقام مذهلة من الفتيات ومن الصغار في باب الفواحش وغيرها عندهم بشكل مذهل. لا مو من قليل. تنظيم الإسلام تنظيم القانوني تنظيم قانوني يراعي في فلسفات أبعاد لحقوق الطرفين. اسمه عبودية، ليست عبودية اللي كانت في الجاهلية، كان المالك يعني كأنما هو الملك الجبار يفعل ما يشاء، مو من القبيل. هذا تهذيب نوع من التكافل المتبادل خلينا نشاره، سماه بنفس التسمية ولا ماهية جوهرا يختلف إذن عن الملكية التي كانت في زمن الجاهلية تماما. المقصود على اتحاد نرجع إذا فيقولون شاهد على أن لم يعص الله وأن ما عصى سيده لو أريد العصيان التكليفي خوف كلهما عصيان تكليفي سواء ارتكب معاملة كالربا مثلا محرمة أو ارتكب نكاح بلا إذن سيده في كلهما عصيان تكليفي. فإذا لابد أن تحمل لم يعص الله على العصيان الوضعي الأولى، عصى سيده يعني عصيان تكليفي لله، فالعصيان التكليفي لا يقضي الفساد عصى سيده، لكن العصيان الأول عصيان وضعي يقضي الفساد. هكذا جماعة هذا شرح حمله المعنى على هذا الشيء. نذكر نقاش النقاشات على الجانب الأول للسلال الجنائي ذكرها آخرون بعد ذلك. على كل نذكر بقية الأقوال ثم نذكر نهاية المطاف المختار والتحقيق الذي نتوصل إليه بحسب الفهم القاصر عليه تعالى. في نقاشات للميزنائي بأن أولا الأمثلة الثلاثة هي اللي ذكرها يعني مثل السلف ويقدش فيها وجماعة آخرين حتى الصفهاني غيرهم أستاذ السلف قضية الإيجار على الواجبات المجانية. الإيجار على الواجبات المجانية، الإيجار على الواجبات المجانية هناك بحث طويل الذيل في باب الإيجار أو باب المقاصد المحرمة. هل الإيجار على الواجبات عموما صحيحة أو غير صحيحة؟ يعني مكلف وجب عليه فعل الأفعال. الآن وجوب كفائي أو وجوب عيني، هل يصح الإيجار عليه أو لا؟ يصح يعني نفس الفعل الذي وجب عليه، أنا أستأجر لأن يؤدي نفس الفعل الذي وجب عليه، يصح أو لا يصح؟ غير الإيجار على العبادات بحث آخر، ذاك بحث آخر. الإيجار على العبادات ذاك بحث آخر. الكلام فقط الإجارة الأجير لأن يؤدي الأجير فعلا، يؤدي فعلا وجب على الأجير نفسه قبل الإجارة، واجب كفائي أو واجب توصلي أو غير توصلي، المهم من جهة الوجوب الكلام. طبعا حتى التوصليات يستأجر المؤجر الأجير بأن يؤدي فعلا وجب على الأجير، كلام في هذا. هل تصح أو لا تصح؟ إن شاء الله تتم الكلام غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.